فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيرا فإن الغالب أنك أدركت الصبح فعليك القضاء عند أكثر أهل العلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما حكم قطع الصلاة وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخبا شديدا ويتكلمون وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟ أعيد. يقول: ما حكم قطع الصلاة وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخبا شديدا ويتكلمون وينتظرون ركوع الإمام ويلعبون، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقطع صلاتي لإرشادهم؟ لا يكفي الإشارة، لا تقطع صلاتك، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء ولا تقطع الصلاة، استمر في صلاتك وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة، يلزمك إن دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة لا بأس أن تشير إليهم يدك حتى يهدأوا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة عمي أو خالي أو غيرهما من العجائز التي بلغنا سن اليأس؟ السلام بكلام لا بأس حتى مع غير العجائز، لكن تسلم على النساء شبابا أو عجائز من دون خلوة ومن دون نظر، مع غض البصر ومع عدم الخلوة ترد السلام أو تبدأ بالسلام على قريباتك من بنات عم أو بنات الخال أو نحوهن أو زوجة أخيك أو زوجة عمك، لا بأس بهذا ولو كانت شابة، ترد السلام أو تبدأ بالسلام أو تقول: كيف أولادك، كيف حال والديك، وما أشبه ذلك. لكن لا يجوز مع الخلوة ولا يجوز مع وجود تكشف والتعري وعدم التستر، بل يجب إذا وجدت شيء من هذا أن تنصح، إذا كانت غير متسترة تنصحها تقول: تحجبي، ولا بأس أن تسلم ولا بأس أن تسأل عن حالها، لكن تنصحها إذا قصرت في شيء، تأمرها بالحجاب، تأمرها بعدم الخلوة بالأجنبي، تبين لها الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من المدينة النبوية السائل الطيب سليمان يقول: جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها: الكوثر نهر في الجنة، فمن أحب أن يسمع خريره فليضع أصبعيه في أذنيه، ما صحة هذا الأثر سماحة الشيخ؟ لا أعلم له أصل هذا الأثر، والكوثر نهر في الجنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظمناك الكوثر نهر في الجنة، لكن هذا الأثر الذي فيه يضع إصبع على أذنيه حتى يسمع خريره هذا لا أصل له، لا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من ليبيا حقيقة له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: هل تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس؟ مخير، من فاتته سنة الفجر مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد الغسل، جاءت السنة بهذا وهذا، فإن صلىها بعد الفجر بعد الصلاة فلا بأس، وإن أخرها إلى طلوع الشمس فلا بأس. جزاكم الله خيرا. ما هو، يقول هذا السائل من ليبيا، ما هو سن الزواج بالنسبة للفتاة المسلمة؟ هل هناك سن محدد للفتاة لكي تتزوج؟ ما في هذا الحد المحدود، المقصود تحملها، إذا كانت تحمل الزواج لا حد محدود. النبي تزوج عائشة وهي بنت سبع ودخل بها وبنت تسع، إذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كانت لا تتحمل لصغر جسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلا للزواج. وأما السن فيختلف، قد تكون بنت عشر تحمل وقد تكون بنت 15 ما تتحمل لضعفها وضعف جسمها أو لمرض عرض لها أو نحو ذلك. فالمقصود أن ولي المرأة وأمها وقريباتها ينظرون في حالها فلا يزوجونها إلا إذا كانت تتحمل الزواج. يقول السائل أيضا من ضمن أسئلة سماحة الشيخ: رجل طلق زوجته وبعد مرضها أخذ منها كل ما دفعه لها من مهر وملابس وغير ذلك، هل يجوز لها أن ترفع قضية ضده؟ يقول السائل: رجل طلق زوجته بعد مرضها وأخذ منها جميع ما دفعه لها من مهر وملابس، هل يجوز لها أن ترفع قضية ضده أم لا؟ وهل لها الحق في هذا العمل وهو سحب صيغ الذهب والملابس من هذه المرأة وهي مريضة؟ يقول السائل: رجل طلق زوجته بعد مرضها وأخذ منها جميع ما دفعه لها من مهر وملابس، هل يجوز لها أن ترفع قضية ضده أم لا؟ وهل له الحق في هذا العمل وهو سحب صيغ الذهب والملابس من هذه المرأة وهي مريضة؟ هذه مسألة خصومة، عليها أن تراجع المحكمة إلا يتيسر من يصلح بينهما في هذا الموضوع من أهل الخير، وإلا فالمرجع المحكمة بهذا حتى تنظر في أمره وأمرها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل من الجمهورية اليمنية مطهر علي، يقول في هذا السؤال: هل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلى الفجر في جماعة ثم انتظر في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامتان تامتان، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، جاء بهذا الحديث وله طرق كثيرة، وهو من باب الحسن، من باب الحديث الحسن لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر في مصلاه يهلل ويدعو الله ويذكره سبحانه حتى تطلع الشمس وترتفع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤال الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اسكت والإمام يخطب فقد لغى، فما حكم التأمين والصلاة على النبي جهرا والإمام يخطب؟ السنة للمؤمن أن ينصت عند الخطبة، ينصت لسماع الخطيب ولا يتكلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فلا يجوز له أن يتكلم ولا يقول أنصت يا فلان ولا اسكت يا فلان، بل ينصت لكن يشير إشارة، لا مانع من الإشارة للمتكلم حتى يسكت، أما أنه يتكلم فلا. وما لغت فقد لغوت، يعني لغت الجمعة يعني فضلها، يعني فاته فضلها، وإلا صحيحة لكن لا فاته الفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز الذبح وقراءة القرآن على الموتى؟ هذا في التفصيل، الذبح إن كان قصد الضحية عن الميت يضحي عنه، الضحية مشروعة الميت حي وميت، يكون يضحي عنه أو يذبح بها يصدق بها يعطيها الفقراء عنه لا بأس، أما الذبح له يتقرب إليه هو الميت هذا شرك، يذبح ليتقرب إليه كما يذبح عباد الأصنام لأصنام هذا شرك أكبر، أما يذبح يتقرب إلى الله محيطا عن الميت أو صدق يعطيها الفقراء عن الميت أو يصدق بدراهم أو بطعام عن الميت هذا لا بأس به، بل في نفع الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة لجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالت امرأة: يا رسول الله، فقال الرجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فهذا فيه خير عظيم. أما القراءة عند القبور بدعة، لا يشفع القراءة عند القبور ولا الصلاة عند القبور، بل هذا من البدعة، بل هم وسائل الشرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، تلعن القبور من صلى فيها ولا يقرأ عندها، اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يهر من البيت إن تقرأوا في سورة البقرة. هذا يدل على أن البيوت في محل الصلاة والقراءة، أما القبور لا، ليست محل الصلاة والقراءة، فالبيت صلى فيه النافلة، صلى فيه المريض العاجز عن المسجد، يقرأ البيت، كل هذا طيب. أما قبور فإذا ما في زار للدعاء لهم والترحم عليهم والإحسان إليهم بالدعاء، أما يتخذها للصلاة عندها أو للذبح عندها أو للقراءة عندها هذا بدعة. نعم. سماحة الشيخ بالنسبة للوعظ عند القبور ما رأيكم فيه؟ الوعظ لا بأس به، النبي وعظ عند قبر. جاء عن صوت من حديث علي ومن حديث البراء بن عازب أنه وعظ الناس عند قبر. هم ينتظرون وعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه سين عين عين الرياض يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب في العشرين من العمر، ذهبت إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر علي شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى في بعثتي، ولم أصم ذلك الشهر للأسف من باب التفريط، وكذلك لم أكن أؤدي الصلوات في تلك السنة، ولكن بعدما رجعت تبت إلى الله توبة نصوحة والحمد لله. ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه؟ هل أقضيه متواصلا أم متفرقا؟ يقول لأنه شاب في العشرين من العمر، ذهب إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر على ذلك، وقد مر علي يقول شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى، لم أصم ذلك الشهر للأسف، وذلك من باب التفريط، وكذلك لم أكن أودي الصلاة في تلك السنة، ولكن بعدما رجعت تبت إلى الله والحمد لله. ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه؟ هل أقضيه متواصل أم متفرق أم ماذا ترون سماحة الشيخ؟ ما دمت لا تصلي فلم يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا صوم ولا صلاة، لا تقضي الصوم ولا الصلاة، لأن من ترك الصلاة كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن لو قضيت الصيام خروجا من خلاف من قال إنه لا يكفر كفر أكبر إذا كان لا يجحد وجوبها فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، والكافر يكفيه التوبة. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة تجب ما قبلها وليس عليك قضاء إذا كنت لا تصلي كما قلت في السؤال. نعم. وبالنسبة للصلوات التي تركها لا يقضي الصوم ولا الصلاة، التوبة تجب ما قبلها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سالم من خميس مشيط يقول في هذا السؤال: بالنسبة سماحة الشيخ إلى جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟ إذا جمع، نعم، يقول إذا جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟ نرجو أن يحصل هذا الخير إذا صلى ركعتين بعدما توضأ ودخل المسجد، صلى ركعتين ناويا سنة الوضوء وسنة التحية والراتبة راتبة الظهر مثلا، فلا نرجو أن يجزاه الله له الخير كله، لأن الركعتين مشروعة لتحية المسجد ومشروعة للوضوء ومشروعة الراتبة قبل الظهر، فإن الراتبة قبل الظهر أربع ركعات يسنى من كل ركعتين، فإذا نواها راتبة وتحية للمسجد وسنة وضوء نرجو ويجمع الله لها ذلك كله، ولا أعلم مانعا من ذلك. هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فقال لعائشة: إن القلوب بين أصبعي الرحمن. نريد تكملة لهذا الحديث، وما المناسبة لهذا الحديث؟ يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فقال لعائشة: إن القلوب بين أصبعي الرحمن. نريد تكملة لهذا الحديث، وما مناسبته؟ الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعي من أصابع يقلبها كيف يشاء. فالمعنى أن الله جل وعلا هو اللي بيده تثبيت الأمور، فالمؤمن يسأل ربه ثبات على الإيمان والثبات على الحق، فالقلوب تتقلب وهي بين أصبعي من أصابع الله، هذه يجرى على ظاهره، يثبت الله الأصابع على وجه اللائق بالله، وأن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور وتقليب القلوب كيف يشاء، هذا يقلب فيرتد عن دينه، وهذا يقلب فيسلم، وهذا يقلب قلبه فيقع في المعاصي. القلوب بيد الله جل وعلا، هو اللي يصرفه كيف يشاء سبحانه. والمؤمن يسأل ربه يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل ربه الثبات، والله جل وعلا يوصف بأن له أصابع وله يد جل وعلا على وجه الله سبحانه وتعالى، لا يشابه عبادة لا في اليد ولا في الأصابع ولا في الكلام ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل لي جدة لا تصلي وهي جاهلة، لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف أعلمها الصلاة وأعلمها؟ يقول لي جدة لا تصلي وهي جاهلة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف أعلمها الصلاة وأعلمها الطهارة؟ فأنا ألاحظ عليها أنها لا تعرف حتى الطهارة الشرعية لجهلها، وضحوا لنا ذلك وهل تبرأ ذمتنا؟ علمها أنت، علمها أنت أحد أولادها أو غيركم، علموها كيف تصلي وكيف تتوضأ. العلم بالتعلم هذا واجب عليكم، إذا كانت جاهلة علموها. الله خذ على من عنده علم يعلم، وهذا من برها أيضا، فيجب عليكم تعليمها وإرشادها بالكلام الطيب والرفق والحلم لا بالشدة والعنف، فعليكم الرفق بها وتعليمها وتوجيهها الخير، هذا شيء لازم لكم. نعم. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ الواجب عليه أن يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتسهل في هذا الأمر، يعلم جده ويعلم أخته ويعلم جدته وأمه، يعلم خالته، يعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم إلى الحق. الله هذا على أهل العلم أن يعلموا، كل من كان عنده علم عليه العهد والميثاق أن يعلم ويتق الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، حتى يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمه أنها لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمه أن الزنا محرم، يعرف أن المسك حرام فيعلمهم أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله، لأنه قسم يحتاج إلى أهل العلم لأنه يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم بل هو واضح، الصلاة واضحة يعرفها الخاصة والعام من أهل الإسلام الذين يتعلموا وتبصروا، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق الوالدين أو أحدهما، وهكذا شيء واضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل البيت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلة، سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون بأن الفاتحة واجبة في الجهرية، وسمعت من آخرين يقولون بأنها ليست واجبة في الجهرية لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية، هذا الصحيح، هذا مأموم. في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية. لكن لو فاتته القراءة جهلا أو نسيانا سقطت حاله، لأنه واجب لا ركن في حق، واجب في حق المأموم. وهكذا لو جاء الإمام راكع سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما جاء الإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، لما ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يقل له يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، حديث ضعيف،